صح نيته. وبالنسبة لما ولاه الله الأمر لا بد أن يقيم من يصلي بالناس ويرعشون ويحجهم ويعلمهم الخير. وجاء فيما يخفف أن أحق ما خفف عليها عشان كتاب الله. والله في كلام كثير لشيخ الإسلام لكن على التحقيق ما يثبتون. شيخ يقرأ في اختيارات سبع المفردات. ها؟ الاختيارات شيخ الإسلام. إيه. اللي يقرأها يجد أنه يعني ينافح عن من يقول فيه. وابن القيم طال